الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الخامس عشر، الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه آداب، وفيه ورع، أن العبد يكون على ورع وعلى استعداد للدار الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال الإمام الشافعي: هذا الحديث فيه وجوب ضبط اللسان، وأن العبد يتفكر في الكلام، فإن كان فيه مصلحة وخير تكلم به، وإلا صمت وسكت. يعني ما هي كلام يجيك طوالي تقوله، تلابد تفكر في الكلام ده، هل فيه خير ولا ما فيه خير؟ فيه خير تقوله، ما فيه خير ما تقوله، أخير تسكت. والسكات فيه هيبة، هذول ما بيتكلم كثير الناس بيخافوا، وتلقى عنده سم وظاهر، هذول ذول إذا صح التعبير الدارجية بتاعتنا بيقولوا فلان ده راسه ملان، ما بيتكلم سالم. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، وقد سبق أن ذكرنا هذا الأثر وهو في صحيح مسلم، قال ابن مهدي: لا يبلغ الرجل أن يكون إماما وهو يتكلم بكل ما سمع. ومن طعنات الكفار أنهم كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، يقولون هو أذن، أذن يعني يسمع ويتكلم. قل أذن خير لهم لا يسمع من كل أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسمع من ربه عز وجل، ويسمع من جبريل، ويتعلم من جبريل عليه السلام كما قال الله تعالى: علمه شديد القوى، ويأتي الوحي فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. القرآن كلام الله تعالى، تكلم الله به وسمعه منه جبريل، وجبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قرأه على الصحابة، وأن أدلوا القرآن. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق وينطق بالحق، والإنسان لا يتكلم بكل ما سمع، ولا يتكلم بكل ما تبادر إلى ذهنه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس: حتى قول أكلت شربت، لو قلت أكلت مكتوبة، شربت مكتوبة، الليلة الجو حار فلان مجرم، لو هو مجرم توجر، ولو ما احتسبت، ولو ما مجرم تأثم عند الله تعالى. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فتتقي الله سبحانه وتعالى في اللسان، واللسان سبب لدخول النار كما جاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك. وأن يكف الناس في النار على وجوههم، وفي لفظ قال: أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أنت ممكن تقع في جرائم كثيرة باللسان، من الجرائم اللسان سب الدين، وده كثير في المواصلات، في الحملات التجارية، في الأسواق، في مجتمعات الشباب. اللهم رحم الله تعالى بعض الشباب، شباب متمسكين بالدين متمسكون، وفي نوع بس أقل زعل يسيب الدين. وده الله جاءه في القرآن، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني طرف، يعني ماسك الدين في الطرف بس، ما ماسك الدين من النص ولا متمسك بالإسلام، بس على حرف، يعني على طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وده كثير، يعني واحد تلقاه الدين بس حاجة كده أذل زعل يسيب الدين. والعلماء قالوا سب الدين كفر، رد عن الإسلام. والآن الزول سب الدين أصلا حاقد على الدين، مضايق من الدين، مضايق من أحكامه. وإلا زول غضب مفروض تشاكله. أنت دائما لو فيك رجالة، لو فيك رجالة وفراسة، زول فارس ججر، ما دام غضب ما بدأ يتنبذ أبوه، لأن أبوه ما عنده ذنب، ولا بدأ يتنبذ قبيلته، ما عنده ذنب، ولا بدأ يسب الدين، لأنه ده ما الدين. أنت زول زعلك تسب الدين، ما أنت عندك مشكلة في الدين. وإلا لو كان زعلان منه براءه، كان تشاكله شافوا براءة، وعندك نشوف شكل الدين بيجوز ولا ما بيجوز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تدعان بالآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والليل شغال كيف؟ ده موضوع ثاني. لكن أصلا زول سب دين والله ما عنده عذر أبدا، أنه ياخذ دين سمع دين الإسلام، وجاهدوا من أجل رجال والصلوين دين الشرع الله سبحانه وتعالى، ونزل به جبريل وبلغه عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحملوا له الصحابه، وهو احسن دين عقيده وعباده وتعليما للاخلاق والمعاملات. الاربع اشياء: العقيده، العباده، الاخلاق، المعاملات. يا دين الاسلام دين كامل، دين شامل، دين فيه الخير والإنصاف والعدل والفضل. انت تسيبه معنا انت تعب شديد، ما انت زول شر شديد. فدين معطبات اللسان ومن مهالك اللسان. وزول سب دين إلا الشهر ده ما محسوب مع المسلمين، سب دين فزح منه طوال. قل انت يا غالب نحن بيجان، لو في سكران جيبه بيجان، قل انت سكران مسلم لسه، زول قاتل مسلم لسه، زول بيسمع هنا بيبكي في الغنى لسه مسلم مع المسلمين، زول كيسه غريب بتاع العمال المنتج مع المسلمين، زول بيسكر مع المسلمين، بيسيب دين مع الكفار. يا اصل والعافيه اثنين ثلاثه، وخليه يسيب دين. لو هزل بالدين بس هزل. عن عوف بن مالك رضي الله عنه في غزوه تبوك سمع بعض الناس يقولون: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اكذب عند اللقاء. وصفوا الصحابه والناس بأسوأ الأوصاف وبأوصاف هم أبرع الناس بما أصلا ما يتصف لا يتصفون بها. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أكذب ألسنة وذي أفضل ناس والله لا تقول في القرآن أولئك هم الصادقون يا رضي الله الآية فيها أولئك هم الصادقون بداية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دير على رسول الله والرسول أخمنت الصدق صلى الله عليه وسلم قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر رضي الله عنه من سار على نبيه هذا قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا قالوا صحابة بحب لك هم رابطين عجال من الجوع وناس الواحد ادوا اللبن ادي الأخوان ادوا الموية ادي الأخوان وناس أسهد الناس في الدنيا ولا أجبن عند اللقاء قالوا ذي أجبن الناس هو الصحابة أشجع ناس أصل الشجاعة دي ومكملينها الصحابة رضي الله عنهم أبو محجن الثقفي وحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام دل فرسان ناس ذاته في الفرازة ناس ذاته مبالغ الكفار ذاته لعرفوا رجالتهم دل صحابة دل المهم ودل نبزون طوالي نزل الوحي بالدفاع عن الصحابة قال عوف بن مالك رضي الله عنه فذهبت لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني الوحي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب من هالسلسلة قل أبالله وآياته ورسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الشيخ الفوزان قال فيه أنهم كانوا على الإيمان هم أهلفاء لكن آمنوا لحظات في فترة آمن لو قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم ودي فايدة أن المؤمن قد ارتد بكلامه انت ممكن ترتد بكلام ما تهزل في الدين تهزل في الشيطان لكن دين الاسلام ما تهزل فيه ولا تسيب الدين ولا تسخر بالاسلام دي من الكلمات المهلكه من الكلمات المهلكه دعاء غير الله تقول كف يا فلان الحقنا انت وقعت في خطر شديد قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الله قال لك غيري لا ينفعك لو ضرنا وقال لك لو مشيتنا للغيري انت خليت الاسلام ارتدت باللفظه دي قال قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد ان هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فالزول يا جماعة اللسان ده رائع اليوم من الأشياء المهلكة للسان النكات الفية كذب في نكات حصلت جد في مواقف مضحكة حصلت وما فيها يعني أصحاب ما بيزعلوا ما بتعتبر غيبة ممكن تطلع حيبان ما مشكلة تكون مرحة تكون مرحة تكون مرحة ما مشكلة لكن النكات اللي بيجيبوها دي كثير منا ويألفوها ويضحكوا بها الناس دي خطرة جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقص له الرؤيا فيفسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوري يقولان في المنام رأيت كذا وكذا، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر له. وفي تفاسير وردت في السنة، تفاسير وردت في السنة، الثوب الطويل في السنة، في النوم يعني دنين دنين، واللبن عين، ده وردت في السنة ما فيها إشكال. وفي الأشياء بعدها في تفاسير العلماء فسروها، وهذا العلم وهذا التفسير فسروها بالنظر في النصوص والنظر في حال الذي رأى الرؤيا إلى آخره، ذاك فسروها. والرادي من بدري، من بدري حاصل مسائل الرؤيا من بدري حاصل قبل أتم الحديث والشاهد منها. دير ما يوم بدر كفار قريش ما جاءت عاتقة، عاتقة دي ما عمت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت قالت لقريش الكلام ده، ذكره البغوي رحمه الله تعالى في التفسير معالم التنزيل الجزء الأول. عاتقة قالت لقريش، قالت لعم لأخيها اللي هو العباس بن عبد المطلب، قالت له رأيت في المنام أن صخرة عظيمة هوت إلى مكة، صخرة جاءت منحدرة من الجبل عظيمة، فلما سقطت تفرقت ما من بيت من بيوت قريش إلا وقعت فيه حجر. وقعت صخرة كبيرة في النوم شفتها، وقعت رب في مكة اتفرقت بعدين توقعت فيها. طبعا في ناس من قريش سمعوا رؤيا ومعركة بدر قربت، وسمعوا منه النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على آباء بدر لأنه فيها آباء من مكة والمدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم جنب الآباء، وأبو سفيان بغادي اتخذ الساحي وغير الطريق بالغافلة. كفار قريش خلاص استعدوا للمعركة، بيجمعوا في الأموال، جمعوا جيش 100,000 مقاتل، وعلى رأسهم صناديق قريش منهم أبو جهل عمرو بن هشام ماشيين لبدر. لما قالت الرؤيا دي في ناس من كبار قريش قالوا إحنا ما ماشيين، في حاجة ما هي عاتقة دي شافت لها رؤيا، وكونه حجر وقع ما معروف ده حجر، يمكن في ناس بيتحولوا، يمكن في موت، يمكن كذب. فطوال أبو جهل سب هؤلاء القوم، قال يا بني عبد مناف ويحكم بلغ بكم أن تجرأتم قلتم فينا نبي، والآن تقولون فينا نبيا، كمان جبتوها نبيا، نبيا مرة عليه برضو رؤيا ذكره في فلان المعركة. أبو جهل راسه قليل، وبعدين براسه قليل في السيرة لأنه ابن مسعود ما رفع جراه لأنه جراه من جزول راسه قليل، وكان إذا ركب الفرس تجر قدماه بالأرض، كل قليل مخلوق عجيب. ولما قطعت رجله قال الراوي كأنها جذع نخل سقط، انقطعت الكراع لم تصير العود بتاع النخل القليل، وقع زول مخلوق دكمة كبيرة تقول بيأكل مع العين دم تف الحلة جل. المهم فأبو جهل نبذ الناس، وفي ناس من قريش قالوا خلاص نمشي، وقالوا والله نحن خايفين من الرؤيا بتاع العاتقة لكن نمشي بس. مجموع في النهاية قتل من كل بيت، وقتل صناديق قريش وأصيبوا، وكذا قتل في تلك المعركة 70 رجلا من قادات قريش ومن زعمائها ومن فرسانها إلى آخره، وأسر منهم 70. فالرؤى دي مرات بتكون حق، مرات بتكون أضغاث أحلام، مرات الرؤى بتكون أضغاث أحلام، لأنه في رؤيا وفي حلم وفي حديث النفس يقول تفكر في أشياء تحلمها ثلاث أنواع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إليه بعض الناس ويقصون له رؤيا، قال سمرة بن جندب رضي الله عنه فجاءنا ذات مرة فقال، المرة دي قال لهم مو جبت لك أشوف رؤى، المرة دي أنا ذات رأيت رؤيا. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هو الأنبياء حق رؤيا الأنبياء حق. إذا رأى النبي من الأنبياء رؤيا فإن رؤاهم حق. فقال أتاني الليلة آتيان يعني في النوم أتاني الليلة آتيان يعني ملكين أتاه ملكان فأخذا بي واحد من يمين واحد من شمال سأقول يعني قال له انطلق. فذهبنا فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فيتدحدح الحجر فيذهب فيأتي به حجر الصخرة فإذا رأسه قد نبت فيضربه. فقلت من هذا من هذان؟ فقالا لي انطلق انطلق. قال فأتينا على جبل وعر جبل عالي طلوع له صعب فقالا اصعد. قلت لا اطلقه. قالا اصعد فسنسهله لك. قال فصعدت فإذا رجال ونساء وأشياء أشياء يعني ناس كبار في السن تنص الحديث وأشياء على مثل التنور تنور فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع يعني فرن شكله زي الجدرة بتاعت الفرن. قال والنار تحتهم ناس مدخلين في فرن زي ذلك في قبور بتعذب في القبور والنار تحتهم فإذا أضرم ضوضوا. قال النار يعني صار يعني مسرق جوا بتعذب. فقلت من هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. قال فأتينا على نهر من دم وإذا فيه رجل يسبح فإذا اقترب من الشاطئ إذا بآخر يأخذ بحجارة فيلقمه في فم يفلق في خشب ثاني يرجع يسبح في الدم. فقلت من هذا؟ قال انطلق انطلق. قال فأتينا بالشاهد من الحديث فأتينا على رجل مقرض بالمقاريض من شفتيه زوجة لو كما شاهد تعالى الحديث من شفته السفلى إلى منتصف بطنه ومن شفته العليا إلى منتصف رأسه. فقلت من هذا؟ قالا انطلق انطلق. فقالا له في آخر الرؤيا أما الرجل المنطجع الأول وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فهو الرجل يؤتى بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ده بسمع أذان الصبح بنوم الصلاة غير من النوم ويرى البطارين يا ذو قال لك نوم ولا قال لك الصلاة غير من النوم بنوم ده قال لك بتعذب في القبر. قال له قال له وأما الرجال والنساء والأشياء في الفرن في مثل التنور فهم السناة والسواني يعذبون في قبورهم دون الزنا ومات إلى الله سبحانه يعذب في قبره. وأما الرجل الذي يسبح في نهر من دم فهو آكل الربا. طب يأكل الربا وماله فيها ربا وبلاء. وأما الرجل المقرض بالمقاريض فهو الرجل يكذب بالكذبة أي ليضحك بها الناس فخطير في الآفاق. ده تبطع نقطة بيقول نقطة وضحك الناس بكذب كذبة وتطير في الآفاق محل ما يمشي يلقى الناس نقلوا الكلام بتاعه. فالزول يا جماعة لسانه ده يمسكه وأعظم شيء تملى به اللسان ده كلمة التوحيد كلمة التوحيد. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. شوف انت لو بقيت عندك معاصي وشغال توحيد وتعلم الناس العقيده ومحل ما تمشي تحارب الحجاب يا المناسك والحجاب يحفظهم الله. ده شيء ما في حجاب ينفع، ده لو موت عليه وديكم جهنم اضرب الحجاب بجنب. ما تنادوا شيوخ، ما تتبركوا بالقبب، ما تنادوا الاموال، ما بشيخوا بألم غير، ما بشيخوا بالتجارة، ما بشيخوا بجيب الرائحة. قالوا عقيدتكم بالله شغال توحيد، الله يرحمك رحمة انت لما تتعجل بعدين لما تموت. لا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعليك الله شوف القرآن ده، شوف الناس انجوا في القرآن الله وصفهم بالرجولة، تلقاهم الناس توحيد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. ده هو التوحيد. وإليه ترجعون في آخر الآية. شوف تاني في سورة الغافر، وقال رجل مؤمن، ده هو التوحيد، من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. قال ابن كثير قام هذا الرجل غضبة لله، تغضب لله سبحانه. أنت اللسان أنت داري مجلد كويس، المجالس دي تملا عقيدة توحيد حارب الجهالات، علم الناس بالله سبحانه وتعالى. الله بكرم ده درب الإكرام، درب العقيدة، درب التوحيد. اللسان تبلغ بذكر الله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. لأنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا من المفردون؟ سبق المفردون، ده عندهم السبق في الدار. قالوا من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات طوال يسبح سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الى اخره. اللسان تملاه بذكر الله الحمد لله، تملاه بتلاوه القران، صوتك يكون طوال تقرا القران تقرا تحفظ من اللغو من اللغو من النبذ من الكلام الفاعل، تحفظ من القذف الكثير من مجاوزة الحد. هذه في شباب كتار تقعد معهم شغل غنية يجيب بالطرس مش على صوت آية يقول لك دي انت قاعد حد أربعين دي منتهية دي وقعت في كذا فلان فعل بها فلان فعل بها وكذا رجل الأعمال ذا كذا وكذا كلها إشاعات. انت بيعرف تشوف ده لا ما شفت دي مرقت اعترفت لا ما مرقت. وطيب يقول لك الأفضل والله في الفيسبوك تقول في الفيسبوك ولو ثلاثة شافوا بعينه ثلاثة شافوا بعينه ما كانوا أربعة فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أنت لو شفت بعينك ما جبت شهادة ثانية أنت كاذب، وأنت شفت بعينك راجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات في البخاري ومسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الشرك والسعر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. القذف فعل وذاك فعل وذاك وذاك شاعر ما شاف بها الله بيسهرك والله بعدين تتورط دي من الكبائر وانت بتبقى فاسق تصير فاسقا عند الله تعالى. ما تدري يقول لك لكن ما جاهر بالفسق. الامام النووي رحمه الله وابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال الكلام في المجاهد بالفسق يجوز بحسب فسقه فقط، بحسب فسقه يكفي الفسق فقط، ولا يجوز مجاوزة ذلك إلى غيره. يعني لو شفت لك زول سكران بالترتع وزول سكران في بيت الفيبيت ما بتجوز تتكلم فيه، لأن ده ما مجاهد بالفزن، ده معصيته هناك. والمجاهد بالفزن أعلم، تتكلم في فزن بس تقول الزول ده سكران بس، زول ده واقع في سكر الله يديه، زول ده أخطوه بتاع سكر بس، ما بيجوز تتجاوز المعصية دي لحاجة تانية. أقول الله فلان ده بتاع سكر، شايف ابن كبار دي انت ابن الكبار ما لك ما لك، بس تقول فلان بتاع سكر بس، حتى في يوم معصية لقيت واحد ترقص شفت مقطع عقوب بصر اتكلمت فيه تقول الله فلان فلان ترقص ما تسمع عليها. يا زول قال لك الزواج ولا ما تتزوج هذيك ترقص، ما تمشي قدام حتى كشف معصية الناس، ما تمشي تحلل البراك اذا بترقص قدام الناس معناها براك تكون بتعمل شنو، لا هذول حتى شنو بس المعصية. شوف شريعة قايمة على العدل، تتعامل بالظاهر، اما البواطن يعلمها الله سبحانه وتعالى. فزعي ما علمك اللسان، واللسان سبب لدخول الجنه كما انه سبب لدخول النار. جاء في السنن حسنه الالباني راجع سنن الترمذي وغيره من السنن من روايه ابي هريره رضي الله عنه انه كان يغرس غرسا. ابو هريره بيزرع مرات بيقعد يتعلم الحديث مرات بيزرع وفي الغالب بيقعد يتعلم. فيوم بيزرع بيشتغل الصحابه بيشتغل يوم بيزرع، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا ابا هريره؟ قال غرس لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الا انبئك بغرسي في لفظ الا ادلك على غرسي خير من هذا؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لك بكل واحده منهن شجره في الجنه. يعني اذا قلت سبحان الله عندك شجره في الجنه، لو قلت اسف وقلتها في الشارع، قلت الحمد لله شجره في الجنه، لا اله الا الله شجره في الجنه، الله اكبر شجره في الجنه. ما لساننا سبب تدخل بالجنه، وكون عندك شجره في الجنه معناها تخش الجنه. انت ما زي السودان، السودان عندك بيت في المنشيه ممكن ما تسكن فيه وتكون حنين، هنا ما تقدر ماما حنين سكنت ما فطروا سوا وبتناموا سوا، ولو في حرامي بيفتحني هم يضربوا في نصهم، وكان في شنو ناس حنينين ما بتقدر تفارقهم. كان مجرد سكنت بعيد في النهايه لو هتوقع عمارات تقعد هنا وتأجرها ولا تبيعها، يعني انت قاعد هنا عندك حاجه بعيد. لكن الجنة ما ممكن يكون عندك شجرة في الجنة وانت ما في الجنة، ما عندك شجرة في الجنة ده تبيعها يعني تخش لها برضه، ده تبيعها في الآخر تبيعها انت وتخش لها معناها تخش الجنة. شجرة في الجنة معناها عندك معناها تخش الجنة. شقيق قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث ويفهم من هذا الحديث أن الكلام بالخير خير من الصمت. يعني أنت كون تتكلم بالخير أخير من تسكت، في ناس كمان دار يسكت بس ولو عنده خير تلقى ساكت دار يكون هين، لا أنت لما تتكلم بالخير أفضل من السكات. لكن لو بيجي لأنه تسكت ولا تتكلم في شر تسكت. اثنين في الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الشيخ العباس في فتح القوي المدين قال الجيران ثلاثة، قال جار له حق الإسلام وحق الجيران أو الجيرة وحق القرابة، يعني هو مسلم وجار من الأهل عنده رحم معاه، ده عنده ثلاثة حقوق. النوع الثاني جار جنوب، يعني جار ما بيتكلم، فده عنده حق الإسلام وحق الجوار ما دام أنه من أهل الإسلام. والنوع الثالث جار كافر، جار كافر. دعوا بيك ما من المحاربين للمسلمين تتلطف معهم تقرب للإسلام تديها دايا وتحسن لهم ترفع لهم ولا تعمل لهم هناك بالليل الضائر ولا أولاد الضائر تجر بعربية التوصل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مش كافر ده الإسلام كافر. قال لك تحسين لي عشان تأتيه للإسلام. وكثير بيسلموا بالطريقة بالمعاملة الحسنة وكذا إلى آخره. يعني تتعاملوا معاملة طيبة ما دام إنه مقصد بالإسلام ما بحارب الإسلام فتقدموا وتحسن له وتؤجر على ذلك حتى يسلم. آخر شيء من الحديث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف ده كمان عنده حق تكرم. في ناس بتضايقوا من الضيوف يقول لك هسه ده وضع بتاع ضيوف وناس البيت تعبانين انت جايين من ذاتك ويتبسم هنا وبيراد تلقزع جامع المرأة في المطبخ. لا زول عنده رجولة وحسن خلق زول مقصد زول تمام زول إسلام يفرح للضيف كما قال القحطاني رحمه الله واضحك لضيفك حين ينزل الضيف رحله واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان. زول الكريم يفرح يجو ضيوف يفرح فرح شديد. وهذه صفة مهمة شكاية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك تجمع كمان بين الاثنين تجمع بين الاثنين في الحديث بين الضيف وبين الجار في الحديث ده في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني موصيين كثير بالجار لما ظنيت انه بديه نصيب في الميراث يبقي زي الاهل اذا الزول مات بديه نصيب في الضيف. الضيف تكرم والجار تكرم الاثنين ذي. والضيف اكرام كما جاء في صحيح البخاري ده بيحسب لك ماده الخلاف بتلقاه فيه الناس الكتاب والشروحات بتاعت الأربعين نووية من أكبر الشروحات أو من مراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي لما جاء في الحديث ده ذكر الخلاف بين العلماء. الضيف يكرمه كم يوم؟ في ناس بيقولوا يوم وليلة ناس بيقولوا ثلاثة. يلا الحديث ده بيحسن تحسين لك المادة حديث في صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه وشريح قال سمعت بعيناي ورأت عيناي نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوم وليلة يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. ده نص الحديث. قال لك الضيف ده يوم وليلة ده واجب. انت لو عندك أكل دخلت الديوان مشيت دخلت في المستشفى لقى الأكل ما شرط انتظرك تحت طوارئ تحكم وجيت تشارك وتقول ده حديث بخاري مش شوف باقي المستشفى بتاعك طوارئ ده حكم يوم وليله ده حكم. والثاني قال لك الضيافه ثلاثه ايام الليالي تكرم ثلاثه ايام الليالي. قال لك لو زدت على الثلاثه بصدق منك عليهم. انت لو زدت جزاك الله تغير ولو بعد ثلاثه ايام مشى منك خلاص ولو مسكته شكرا لك وتوجب لكن حد الشرعي ثلاثة أيام ليلة. ف فدين دين من الطيار، والطير تكرم من غير تكلف، ما شرط تتكلف، يعني تكرم بشنو؟ بل الله رزق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف، كان يأتي بالتمر يقدمه للضيف، وإن لم يجد تمرا طلب من يضيف ضيفه، كما في البخاري ومسلم ذكرنا في الحديث في تفسير قول الله تعالى: والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخره، حديث أبي طلحة رضي الله عنه. فتكرم وجاءك أي ضيف، أول شيء ما تمشي تجيب له ويحط عليه قدام، أنت بعد دشن ثاني تمشي الأكل لله رزقك أخذت منه، عند البهائم تطبخ شكرا لك، ما عندك ما شغل تمشي تتدين. وإذا في ناس ما في عادات في بلدنا في بعض المناطق وكذا زول البليف كثير، شوف في عادات ده بيطبخ عليه ولو جاء سفه من الشارع صار والله اصلا بيطبخ عليه بيطبخ عليه. مرة مشينا في سفر لحلفة نزلنا عند الناس وتراهم أنبات أنا ما جاي بالخبر، لا كرمهم بالخروفين الله يخرجنا، ما عارف إن جابهم إن أبعد أنا ما عارف لأن نازل معي في النهاية. بعد كم يوم قالوا لنا أنتم نزلتوا عندنا الله يغفر لك أنت ده الله يتجاوز عنكم، جابوا فرقتين جابوا واحدين بالليل قالوا لنا ناقشون ذي عقيدتهم وحبهم هم ذات الأنبات قالوا لنا ذي ناقشون، كان قال له عدوهم ما في مشكلة شاريين رجال سلاح وفي حاجات سيوف هذا ما عارف، قلنا الله يبارك هذه القرية الظالمة ظالمة أهلها فلا كذي، لكنه برضو طايرون طايرون هذا نوعا ما، لكن من هذا المطاف انت في عادات البلد، انت برضو عارف عادات الناس، في ناس بيجوك من بعيد، انا بعرف بعض المناطق في البلد من قرى عندهم عادات تفهم من الاكرام، لو قال خذ العفو وامر بشنو العرف، يعني في ناس لو طبحت له واعطيك ما جبت له جبنه قهوه اللي ما جبت له يعتبرك ما اكرمته، يمشي ينبذ في الغريب رقم 85 يمشي ينبذ فيه، اذا ما فيه خير بن مناجاه لهذا هو امر فاهم حياتها. فانت تعرف عادات الناس من الكرام لهم وتهش في وجوههم، الزول الطيب تهش في وجهه، والشيخ العثيمين رحمه الله قال من إكرام الضيف أن تتكلم معه، يعني مش جاء الضيف يقول له أكل قال أنت بتاع مطعم وما جاء هو أنت قال بجاكل الأكل وضيف جاكل الأكل وما جاكل الأكل وجاكل أنت يعني تقول له تفضل وكذا إلى آخره وأكرمتونا الله يجيتونا اللي أنا نورك علينا وكذا إلى آخره الكلام اللي بيقوله ما فني نور لكن الله يقبل وتطيب وتهديك كلام طيب ده من الإكرام. شيخ العثيمين قال ولا يحسن السكات، السكوت يعني تقول أنا عندي سمت كريم يقول لك كيف إن شاء الله كويس أها بلدك عندي كيف والكهرباء كيف، بعد دقيقتين تقول له كلام كثير ما ينفع، لا ده ما ينفع كده، تلازم تكرم وتونس وتضحك معاه وتسأل من البلد والأولاد والأهل والطائف وكذا تؤجر على الكلام ده كله أجر، ده ما إحسان تؤجر عليه. فده حديث عظيم من الأحاديث التي فيها الآداب، هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس عشر من أحاديث الكتاب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ونصه في الكتاب تجدونه في الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، والرجل ذا قال ابن رجب الحنبلي اختلف فيه العلماء كما في جامع العلوم والحكم اختلف فيه من هو، بعض أهل العلم يرون أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعضهم يرون أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، وقال ابن رجب لعله أبو الدرداء، لعله أبو الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء اسمه عويمر رضي الله عنه، جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصي، قال لا تغضب، فردد مرارا يعني قال له مرارا أوصي، قال لا تغضب، أوصي لا تغضب. ولذلك سئل عبد الله بن مبارك قيل له نريد كلمة جامعة لحسن الخلق مختصرة، قال لا تغضب تجمع حسن الخلق. وقال الشيخ العباس في فتح القويم المتين قال والناظر إلى هذا الحديث يستفيد منه فوائد، منها حرص الصحابة على العلم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيستنصحونه يطلبون منه النصح والوصية، ومنها أن الغضب فيه جماع الشر كما قال الراوي الصحابي قال فنظرت فإذا الغضب فيه جماع الشر، قال والغضب تتولد منه البغضاء، ولذلك تأتي معه الخشونة والشدة، وضده يكون معه الرفق واللين والخير والإحسان. وقال النووي رحمه الله تعالى أيضا ذكر ذلك، ذكر الشيخ العباد في فتح القويم المتين مش عن النووي، ذكر عن ابن حجر العسقلاني، ابن حجر بالتحديد في الجزء العاشر من فتح الباري، بالتحديد في الجزء العاشر كلامه، قال ابن حجر العسقلاني قال الخطابي وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فيه النهي عن أسباب الغضب، النهي عن أسباب الغضب، أما الغضب فهو طبيعة في العبد لا يستطيع أن يتركها الإنسان يغضب، لكن إن تجرب تبتعد من أسباب الغضب، ودائما ما تكون سريع الانفعال وما تغضب في كل شيء، يعني ظل شاب وكسر الكوباية في البيت ولا المرأة ما قدر ما سبب يغضب، فهو البارك لما قدر ثم قدر، فهو البارك لما الجزاء سريع جماعة ما يجرحوا ومشي، لكن ما تسوي لك شغلة، المرأة سوت ملاح مسيح ما ولا بيتهل طوال، وهذاك اختلف معاك في مثل صاحبك طوال شاب الزول الغضوب طوال غضبان غضبان تمام زول بصاحبه، وده زول عنده خلل في شخصيته زي ده كانه مريض نفسيا يغضب طوال يغضب اي شيء يغضبه، انت معناه زول خفيف زايد معناه اي شيء مزعل، انت ما اي شيء يغضبه، شوف الان يديك افضل ناس شوف اساوله كده نبي بزول زي نوح عليه السلام قل انا لنراك في ضلال مبين، يقول له مجنون، قال له مجنون، قال البغوي لما امره الله ان يصنع السفينه وصنعها في البر قالوا ان نوحا ادعى انه نبي فدعانا فتره من الزمن ثم انه ترك النبوه واصيب بالجنون، قالوا في سفينة عملاء بالدرجة هنا سفينة عملاء جنب البحر وما عارفين الوحي ما عارفين بعد شوية الدرجة دي تبقى موية، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، الأرض انقلبت عيون تعرف موية، فالتقى الماء على أمر قد قدر، موية من فوق موية من تحت، والسفينة ارتفعت بالموية وذهبت بالقوم وركب فيها من آمن مع نوح عليه السلام ورفع فيها من الدواب من كل زوجين اثنين ومن الناس من الرجال والنساء ممن أسلم معه رفعهم جميعا ومضت بهم، قال البغوي فما رست إلا في جبل ثم بعد ذلك رست في الكوفة، في الكوفة نزلت وديلك أصابنا الهلاك الجبال بسخر ديلك، فده نبي وصفوه بالجنون، انت كونه ينبذوك في سيوليك ما تغضب، وفيها في مشاكل في الناس قد تلقاهم على الاستقامة لكن في ظلم، مرات في بعض الظلم. طول بالك، الله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لتبتلى مرات بناس ينفذون، لا يسخر بك. طول بالك قطبوا فيك بعدين عديد قطبوا فيك انت في النهاية. طول بالك لأن انت في مجتمع بارك شديد. أخشوف يوسف عليه السلام ده نبي قد تقضي به عمره 12 سنة تفسير 12 سنة وما عنده أي ذنب وهربوا من البير باعوه نبي باعوه واشتغل في بيت العزيز القصر وبعد كبر تم 33 سنة مع عباد رضي الله عنه ابتلي المرأة راودته وأبى المعصية بدل يكرموه أبا المعصية بدل يكرموه دخلوا سجن والتالي في السجن بضع سنين تفسير الباري 7 سنوات تم 40 سنة 12 وقعد تاني 21 سنة في مملوك نبي تم 33 سنة السجن وبعدها بعد 7 سنة مرض 40 سنة ده كله بعد من أبوه. والسبب اخوان ظلم من الاخوة. وبعد بقى وزير مرض وجاء اخوه شبيبه والدم اخوه اسمه بنيامين صغير وجاء مع الاخوة بتاعينه وبعد فترة يوسف عليه السلام بعد ذلك بعده صار وزيرا وجاء الإخوة وحصل الجفاف والقحط يريدون الميرة نمير أهلنا الميرة هي الطعام الذي يحضر من خارج البلد وبعد ذلك أتوا ببنيامين وهو أخوهم لأبيهم اليهود يعقوب عليه السلام وأخو يوسف وهو شقيق له عليه السلام وحصل الكيد كما كادوا على يوسف كيد عليهم كما كادوا على يوسف من قبل كادوا دبروا وقالوا ليعقوب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وفي القراءة الأخرى نرتع ونلعب وإنا له لحافظون فكان ظاهرهم أنهم يريدون له اللعب وهم يريدون إبعاده وهنا حصل الكيد عليهم فوضع صواع الملك صواع فيها أقوال من الأقوال ما يكال به صواع غير ملوية بكيل به الملك وكيل به الوزير وكذا غير ملوية ملوى بتاعت الحديث فوضع صواع الملك في وعاء أوعية بنيامين من أجل أن يرجعه يوسف عليه السلام معه كاد الله له كما كاد القوم ليوسف عليه السلام فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وفي التفسير بدأ بأوعيتهم ليطمئنهم أن الموضوع غير مدبر حس لو فيه مجرم في نص ناس وجناس مباحث هذا المباحث واحدين أصلا عندهم مجرمين عندهم زي فراسة يعرفون الشيخ الإسلام قال كل أهل الصنعة لهم فراسة المكانين عنده فراسة في العربية ممكن عائلة بس من التدبير يقول لك جوا في الخلق لأنه متمرس دين عندهم فراسة المجرمين وعارفين مجرم مرات ما بيربطوا في البداء هم بيكونوا منمرين عليه لكن بيعملوا حركة حركة بتاع زكاة يبدو بيده هم منمرين عليه ده يقول تعال في تفتيش وداري فتش هناك أنا حضرت مواقف زي أنا ما جربت لكن حضرتها والله حضرتها ده وده وده يلا الباقين ما بزول بجود ما بزول بيقول لي بس الرنان فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك قالوا دين الملك البسري بغرمون ودين يعقوب عليه السلام هم بيتبعوه ده في التفسير كذلك إنه البسري ده هم براهم التزم بالتزامات قال فما قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه بتلقاه عنده يشيلوا كله ودارفوه والقائد معناه شنو يشيلوا شاب في نهاية المطاف لما لقوا الصواع وما خدتاه بنيامين ما خدتاه ولا شاب ولا سرق لكن هذا كيد كما قال الشيخ الجامي في شرحه في القواعد المسلم من باب المقابلة الكيد للمقابلة نوع كمال وليس نوع نقص وليس نوع نقص قالوا إن يسرق كان ذا سرق إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل كان سرق ده عنده أخوه شهير برضه زمان كان في بير زمان سرق ذاته وهذا لا هذا سرق ولا هذا شنو لا هذا سرق ولا هذا سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا في التفسير أنتم شر مكانا قالها بقلبي وليس بشهوه المثال ده وجه قوي من أول التفسير وبعدين في نهاية القصة قال لا تثريب عليكم اليوم ولا بلومكم ولا بذكركم بالقديم ولا بثرب عليكم ولا بشاكركم فهذه الأمثلة أنا ذكرتها وما زلنا نذكرها كثيرا ليتبين أن الإنسان لا يقدر ويهدم نفسه ويصبر. وفي هذا الربع جبريل يكذب فيه وانت على الحق وانت مستقيم على الحق والله الله يرفعك ويزيله من طال الزمن ولا جسد. والله قال ولا يحيق المكر السيء الا جنوب. يا عشان ما تقول تسائل وتتكلم بالليل. الله عافاك من البعوضه ثاني تتكلم معك. تقول تتكلم بالليل وبخطط ليه والزول برميه وزي ما تنطق في نار وتنطق وزي ما عمل انا بعمل. قالوا ما تتعب كثير. الله قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. ومرات الاجبارات تجب الانسان تقطع المجرم. الا هناك امراه العزيز. امراه العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص الحق يعني ظهر واضحا. حصحص واضح. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ودي أقوى شهادة. أقوى شهادة. إن الزول اللي اتهمك يعترف. يقول والله الزول ده أنا ظلمته. دي أفضل من 70 لن تردد. فانت اخوي ما تغضب. قال لك ما تغضب. لكن الغضب المحمود الغضب للدين. زول لخبط في الدين تغضب. لكن زول عصرك في الشارع بعربيه افتح لك شارع تفضل. لكن تنبي زول ثاني ما تلاقي يمكن ما تلاقي الا يوم القيامه. بس الاسطوره ثاني الا القيامه. انا بوزت زاد. وعصرك شاكر وغيره. في ناس العفو ده بيحصل له خير كثير. والله في ناس حادث يعفي يحصل خير كثير. بعد شيء يكون اساءه مسلم شيل تلفونه ما تقول ده قطع حاجه تيجي ولا قايل. في ناس اصلا قاعدين لهم بعد انتين يقول انت كنت كذب اصلا كذب. لا والله ما لازم. لكن شنو؟ في واحد يشيل رقمك وقت زول يا اخي زول نفسك طيبه وكذب. والله انا امثل العلاقات كيف يعني في محامي لا توثيق ثاني. بيجي الله يديك مرة الله يتقبل زي البنت ما معروف تطلع عليك حمراء ولا لا ولا نجيضة ولا يديك مرة وتبقى خير. ولو ما انت يكفي بس يكفي احسان يكفي انه انسان ما يغضب ولا يتضايق في ابسط الاشياء وكذا. والا لو ان الانسان كلما اسيء اليه غضب غضب لفسدت الدنيا. لكن يغضب لله ده من الشريعة. في منكرات تغضب طوال ده تهجر عليه وتغضب بحدود حتى الشرع ما تتجاوز. ما تغضب تكون تشتت لا تنضبط بالشريعة. وده موجود النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد عندها سهوة وفيها قرام زي شباك ستار جم شباك وبعدين وفيها تصاوير فهتكه. هتك القرام والسهو التصاوير شرطها. وقال يا عائشة إن شر الناس وفي لفظ إن أشد الناس عذابا ففي البخاري ومسلم المصورون وفي لفظ الذين يضاهئون بخلق الله. تصوير الله دير أشد الناس عذابا غضب. وجاء أيضا نفر إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه فقالوا إن امرأة من خزيمة سرقت أو إن امرأة كانت تأخذ الأواني والمتاع ولا تردها يعني بتشيل العدة ومبترجعها والعدة بلغت النصاب مبترجعها فحكم عليها بالسرقة وأن تقطع يدها. قالوا وأنت أحب الناس إلى رسول الله من أحب الناس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه سامة. فذهب ليشفع لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فده الإمام النووي استدل به إنه الإنسان يغضب في الدين. وجاء أيضا في البخاري وفي غيره أن غلاما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل صلى بنا فقرأ سورة البقرة صلاة العشاء، يعني افتتح سورة البقرة، ولي إبل خفت أن تذهب فقطعت الصلاة فصليت وحدي. الصلاة طالت طوالي قطعت صليت وحدي. فلما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ صلى بالنار طوال الصلاة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بهم سبح اسم ربك الأعلى؟ هلا قرأت بهم والليل إذا يغشى؟ هلا قرأت بهم والشمس وضحاها؟ هذه وريك انه تغضب لله، يعني شفت غبه في البلد تغضب طوال تعمل مصائب في التوحيد. والله وكان حاكم تقلبها بس هو يجمعش طوال الغبه دي ونظيفه طوال، اول غبه تنتهي منها والله يفتحها على البلد طوال. لانه قال: ولو ان على القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ده تغضب لله سبحانه وتعالى، يجي يقول لابس حجاب تغضب، لكن توزن كلام في النصيحه تغضب. توزن للكلام وتدي النصيحه. ده منكرات منتشره، ما تقدر تربط ميت، في ناس قلوب ميته. الارسله تجي بالشارع، تجي بالشارعين، تجي بوين بوين، اي شوارع كثيره تلقى البنات والاولاد قاعدين ولابسات مناطقين هو تبرع ويصور وصور. وقدر مدعاني الله لو التلات من مضى قدر مدعاني تلقاهم زي اهل البلد، يعني ما جو دولة ثانية غير سوين دي اهل البلد، ودي قاعدة هنا واخوها بيغادر في النار يتفرج، دي قاعدة مع ولد غضب، ما في غضب لله قريب، ما كل الاسر الاسر ما شاء الله محافظة وجاب رجال وكذا الى اخره، عندهم غيره ما يقضوا في اعراضهم، والبيت والله لو اجتمع من باقطاره تمرك بلبس شيء ما بتملك، تمرك وشاف قاعد في البيت ما بتملك، رجاله زايد ولا ما بتملك. تقول لي انت يوم قال ما تونست مع فلان، لا انا قال الله اغفر لي، لكن انت ما بتملك فلان، ما زول خايف، انا ما خايف، لكن تقعد هنا انت برضه دار تمشي فهمت العام بسيف برضه هديك صفه، لا انت بتقيسي نفسك عليها بسيف ديك واحد بس راسك اجا هنا ما ذكرنا انت ما تناقش، لكن في النهايه شو وريه انت بتختلف، حتى لو ابتلاك الله بالمعاصي ما ترضى. دعمت انا من شتات الكافر، نزعمت انا دين في الجاهليه زمان، دين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بفتره قليله ماتوا، وفي ناس حضروا عنتر عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا الرسول، منهم عمرو بن عبد الود من الناس عاشوا كتبوا علي بن ابي طالب قتل هذا الرجل العادي السنديل من صناديد الكفار، عمت على ذلك جاهليه ما حضر الاسلام. بعد قال: واني اغض الطرف عن جارتي حتى يوالي جارتي مثواها. قال: انا مش جاهليه وبحب عبد دين. قال لي: عبد يا عبد، أين من المنية مهرا؟ إن كان ربي في السماء قضاها. نمش من الموت وين؟ قال: المنية الموت. لا نمش من الموت وين؟ لكن بعد ده بحيب عبد هناك جاءت وقالت بغض الطرف منها وما مؤمن بالآخر ذاته، لكن جاءت الجارة ما شاء شو النادر رجال كيف؟ يعني الفريق والتد عنده موقف معه والرجول. فجاءت معها المدى الذي أردت أن أقف معها انتشار المنكرات، زي ما قال واحد قبل فتره قال: انا ما عارف كثير من الرجال سابون شنو؟ سابون شنو؟ شنو شنو؟ نازل الدياسه دخلت عليهم سابون شنو؟ سابون شنو؟ يا اخي في ناس مرضوا يتفاخروا فيها بسهوله، لابسه مصاصات، نحن لابسين مصاصات يضحك عليهم، هي مرته لابسه مصاصات ويسوق بيته ولابسه ذهب تلعب يفرج فيها الشباب ويجي في شارع عجيب ويتكلم يعني بكلم يعني يا زول دي مرة يا زول انت كيف تتكلم؟ غير ميز. وفي نوع قد تلقاه عنده معاصي لكن غيور ما يرضى. ف فيا معنى الإنسان لا بد يكون عنده غضب، غضب من المنكرات، ما ترضى المنكرات. قال سفيان بن سعيد الثوري: إذا رأيت المنكر ولم أنكره أقول يوم أقول دما، أقول دم من الزعل. دائما من يشوف المنكرات وكذا وكذا. وسعد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل إذا وجد مع امرأته آخر واتهمها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الشرعي أو الحكم الشرعي، فقال: يا رسول الله أجد معها رجلا والله إلا أن أسلها، أن أسلها سيفيد رزقهم جهلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه وإن الله أغير منه. لا بد يا جماعة الإنسان يكون عنده غيرة، يكون عنده غضب لله سبحانه وتعالى. أما مسائل الدنيا دي هو يتجاوز واعفو كذا واصفح تم إذا تم يكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.